على هذا الدعاء بين السجدتين, وهو مشتمل على هذه الخمس الجمل أو هذه الخمس الدعوات التي العبد بحاجة إليها, وحاجته إليها عظيمة, ولا سيما الهداية. ولهذا جاء في سورة الفاتحة طلب الهداية للصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة, لأن حاجة الناس إلى ذلك فوق كل حاجة, وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة, لأن هذا هو الذي فيه زادوا حياتهم الأخروية, أو الذي فيه الزاد إلى الحياة الأخروية الذي هو الهداية للصراط المستقيم والثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا محمد بن مسعود. محمد بن مسعود هو ثقة, أخرج حديثه أبو داود وحده. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق, صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن كامل أبي العلاء. عن كامل أبو العلاء أبو العلاء وهو صدوق, صدوق يخطئ أخرجه أبو داود, صدوق يخطئ أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه, أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة, عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين من عورات الرجال. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة, وهي رفع النساء رؤوسهن من السجدة, يعني متى يكون ذلك, وهل يكون حالهن مثل حال الرجال, يعني إذا انقطع صوت الإمام رفعن رؤوسهن كما يرفع الرجال, أو أنهن يتأخرن. المقصود أو المطلوب المقصود من الترجمة أنهن يتأخرن, وذلك لعلة, وهي كون النساء كون الرجال يعني الألبسة أو اللباس يعني فيه ضيق وفيه قلة, فكان الواحد منهم يلبس الثوب الواحد, ويكون أيضا والمقصود بالثوب يعني اللفافة التي يلفها على نفسه, لأن الثوب يطلق على ما هو أعم من القميص, على اللفافة التي يلفها على نفسه يقال لها ثوب, ويكون يعني فيه يعني قصر أو قلة, ف يعني قد تبدو عورته إذا سجد. فأمر النساء إذا صلينا مع الرجال ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعد ما يرفع الرجال رؤوسه, بعد ما يجلس الرجال يعني يتأخرن قليلا, وهذا إنما هو في هذه الحالة. أما إذا كان الأمر يعني ليس فيه شيء مما يحذر فيرفعن كما يرفع الرجال, لأن الكراهية أو هذا النهي أو إرشادهن إلى أن يفعلن ذلك حتى لا يحصل رؤية عورة أحد من الرجال. وقد سبق أن مر بنا حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه الصحابي الصغير الذي كان يصلي بقومه وعليه يعني ثوب يعني ضيق, وكان إذا سجد أحيانا يحصل فيه بدو العورة, فقالت امرأة يعني أنه ذكر أن امرأة قالت يعني غطوا سوءة يعني إمامكم وكذا, فاشتروا له قميصا فكان يصلي بهم به وقد فرح بذلك فرحا شديدا لأنه حصل قميص. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من القلة, والفاقة وهم خير الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت من كنا تؤمن بالله يوم الآخر فلا ترفع رأسها من السجود. فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. فلا ترفع رأسها يعني من السجود حتى يرفع الرجال رؤوسها، يعني حتى يستقر الرجال ويجلسوا، فعند ذلك يرفعن رؤوسهن. ثم قال كراهية، يعني هذا النهي كراهية أن يرين من عورات الرجال، يرين نعم من عورات، عورات الرجال، كراهية أن يرين من عورات الرجال، وذلك للضيق ولقلة الحاجة وشدة الحاجة وعدم السعة في الملابس. فقوله صلى الله عليه وسلم من كانت من كنا تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا فيه حث وترغيب وتنبيه إلى أن التي تؤمن بالله واليوم الآخر يعني تبتعد عن أن ترى العورة وأن تتعرض لرؤية العورات. وقوله كان تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله لأن الإيمان بالله هو أساس كل شيء، لأن الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر كل هذا تابع للإيمان بالله عز وجل، كله تابع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما أخبر الله تعالى به من ملائكة وإرسال رسل مضوا وإنزال كتب مضت ويوم آخر يعني يأتي ويجازى الناس فيه بأعمالهم وقضاء الله تعالى وقدره. ولكنه نص على الإيمان باليوم بالله عز وجل وأتى بعده باليوم الآخر، لأن الذي يخاف الله عز وجل ويخشى من ذلك اليوم يعني إذا ذكر به فإنه يخاف من الحساب فيه ومن العقوبة فيه فيحسب لذلك حسابا. ولهذا يأتي كثيرا في النصوص الإيمان بالله ومعه الإيمان باليوم الآخر، لأن فيه التنبيه إلى الجزاء والحساب وأن الإنسان سيحاسب وأن أمامه أن يجازى على ما قدم من خير فخير وإن شر فشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما جاء في حديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا التنصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب، ففيه تنبيه إلى الجزاء والعقوبة لمن حصل منه المخالفة. والحديث في سنده رجل مجهول وهو مولى سلمة، مولى أم سلمة، مولى أسماء بنت أبي بكر، مولى أسماء بنت أبي بكر، وهو رجل مجهول أخرج له أبو داود. لكن الحديث أو معنى الحديث جاء يعني من يعني له شواهد يعني من تدل على ما دل عليه. فإذا ليس التعويل على هذه الطريق أو على ما جاء في هذا الطريق في هذا الإسناد، بل جاء وقد سبق أن مر بنا حديث في رقم 630 عن أبي سعيد الخدري وفيه يعني ما في هذا الحديث رقم 630 مضى عن باب عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد نعم، في باب ايش؟ في باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، يعني لقلة الثوب ولصغره وحجمه يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال ايش قال فيه؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، يعني حتى لا يروا العورات. فهو مثل ما دل عليه الحديث الذي معنا الذي فيه الكلام هذا الذي فيه الرجل المجهول، لكن ذلك الحديث هو يدل على ما دل عليه هذا الحديث. نعم مقيد لهذا العلم، إذا كان ما في شيء من هذا ولا في ذلك المحذور، يعني لأنه كراهية العورة، فإذا كان الثياب سابغة وكافية وليس فيه انكشاف عورة ما في بس. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. محمد المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود. صدوق له أوهام كثيرة أخرجه أبو داود وحده. أيوة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري. عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري وهو ثقة أخرج له أبو البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي. عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر. عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي صحابية أخرجها أصحاب كتب الستة وهي التي اتفق لها أن كان يعني أن اجتمع لها إسلام أبيها وجدها وابنها يعني في هذه الصحابية توفى اجتمع فيها إسلام ابنها وأبيها وجدها فأبوها أبو بكر بن أبي قحافة وجدها أبو قحافة وابنها عبد الله بن الزبير وكل هؤلاء صحابة يعني أن اتفق لهم الصحبة ما هو الإسلام فقط وإنما الصحبة. نعم. هذا مولى أسماء. أيه. أنا عندي حالة أنه الحافظ يقول أنه عبد الله بن كيسان. ها؟ عبد الله بن كيسان. اسمه؟ إيه. اسمه عبد الله بن كيسان. نعم. يعني ذكره في المبهمات. هنا الآن ما أدري فين. ها؟ ما أدري من أين أخرجت. ها؟ لكن أيه. هنا الأخ كذلك أرسل يقول أيه. مولى أسماء بنت أبي بكر هو عبد الله بن كيسان كما صرح به المزي التهذيب. الجزء الثامن 517 والحافظ ابن حجر في تهذيبه. وهو مجهول أخرجه أبو داود وحده. لا إذا صار عبد الله بن كيسان يصير ثقة. إيش لكن الآن ابن حجر يعني قال لي هذا في التقريب أنه مجهول. هذا فين؟ ها؟ يعني إذا كان غير هذا وأن ثقة ما في إشكال في الحديث يعني إلا ذاك الذي في الأول له أوهام كثيرة لمحمد المتوكل لكن الآن في التقريب يعني إيش قال فيه قال مجهول قال أبو داود وحده. عن عن عن عبد الله بن إيش عبد الله بن مسلم أخي الزهري أيه. عنه ما في تقريبا المجهول نشوف هنا بارك الله فيك عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى أسماء هذا يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان هذا وين قال فيه هذا في المبهمات في المبهمات فمولى بن كيسان أيه. يعني يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان ولا قال أنه ولا قال يحتمل أن يكون وإلا فهو مجهول لا أجل وين في ما في في وين كلمة مجهول هذه جت من ستأتي إن شاء الله قول المنذري هذا وإذا كان يحتمل يعني في المسألة ما هو مجزوم بها وهذا قال مجهول فإذا الإشكال الذي فيه يزول يعني أو الاحتمال الذي فيه يزول بوجود أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه, ومنها الحديث 630. بس قال يحتمل عبد الله بن كثان, يحتمل يكون بن كثان بس, ولا قال يحتمل آخر؟ لا بس مولى اسماء يحتمل أن عبد الله بن كيسان, يحتمل أن يكون أبو داود وحده. لا عبد الله بن كيسان لا هذا اللي هو هذا ما له ترجمة. هل عنوان كذا مولى اسماء ما له ترجمة في التقريب؟ إذا أنا هذا المجهول من المنذري. نعم هذا يعني يؤكد, يقول أن المزي لم يذكر من الرواة عن أسماء إلا هذا إيه اللي هو عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان وعبد الله بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب على كل المسألة محتملة. هو ابن الحجر يقول يحتمل, وعلى كل سواء يكون هو أو غيره الحديث ثابت, سواء يكون ابن كيسان فهو ثقه ولا إشكال, وإن كان غيره فالحديث لم يأتي من هذه الطريق وحدها بل جاء من غيرها. الشيخ الألباني ضعفه ولا لا؟ صحه. قال رحمه الله تعالى: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قيام, باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. طول القيام من الركوع وبين السجدتين يعني أن هذين الموضعين من مواضع الصلاة لا يخففان ولا يطمأن فيهما, بل يطمأن فيهما ويطال فيهما القيام والجلوس, لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وعلى هذا فما جاء عن بعض أهل العلم من تخفيفهما تخفيفا شديدا هذا ليس بصحيح, بل الثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام هو تطويلهما. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومنها حديث البراء أنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتداله من الركوع وسجوده واعتداله من السجود قريب من السواء, يعني معناه أنه يعني وإن لم يكن متماثل تماما إلا أنه في شيء من التقارب. ومعنى هذا أنه لا يخفف ما بعد الركوع وما بين السجدتين, بل يطمئن فيهما ويستقر فيهما ولا يحصل التخفيف فيهما. فركوعه وقيامه واعتداله من الركوع هو سجوده واعتداله من السجود قريب من السواء, يعني يدل على يعني أن هذين الموضعين يعني لا يخففان, وإنما هما كغيرهما من بقية الأركان التي هي الركوع والسجود, وهي متقاربة وإن لم تكن متماثلة تماما, لأن قوله قريب من السواء يشعر بأن فيه بينهما شيء من الفرق, لكنه ليس هناك فرق كبير بل هي متقاربة. وعلى كل فالإطالة يعني موجودة بين الركوع بعد الركوع وبين السجدتين. نعم. أورد حديث البراء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. وإيش كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين؟ لا الذي يبدو أنه قعوده ما بين السجدتين, قعوده ما بين السجدتين, يعني ليس القعود يعني شيء وما بين السجدتين شيء آخر, لأن الكلام كله يتعلق بما بين السجدتين, يتعلق بما بين السجدتين. فالعبارة يعني ليست واضحة من ناحية العطف, يعني يستقيم قعوده ما بين السجدتين أو قعوده بين السجدتين, وسيأتي في الروايات الأخرى أو بعض الروايات التنصيص على ذلك وقعوده بين السجدتين. نعم صح، يعني الواو يصير زائدة، يصير الواو يعني زائدة وزيادتها هي هو الواضح، لأنه قعوده ما بين السجدتين، يعني المقصود به الجلوس بين السجدتين، وهو الذي ترجم له المصنف. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة ما صليت خلف رجل أوجز صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يعني يخفف، ولكنه مع تخفيفه لا نقطة في الصلاة بل هي في تمام، يعني معناها أنه لا يطيل الإطالة الشديدة، وتخفيفه لا يعني لا يكون فيه إخلال، وإنما هو في تمام، فهو إيجاز مع تمام، يعني ليس هناك إخلال، فليس هناك تطويل يعني شديد، وليس هناك يعني إيجاز شديد بحيث يحصل معه إخلال، فقد جمع بين الإيجاز والتمام في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك يعني فيما يتعلق بالركوع والسجود، فيما بدا الركوع بين السجدتين، وقال وكان اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم، وكان اذا قال سمع الله لمن حمده قام يعني وقف قائما حتى نقول قد اوهم، يعني انه نسي، او انه يعني لعله كان يعني يظن انه قبل الركوع من جهة طول يعني قيامه، وهذا يدل على طول القيام. قد اوهم يعني اوهم غيره بالنسيان، او اوهم يعني حصل له نسيان، وجاء في بعض الروايات حتى اقول قد نسي، والمقصود بقوله اقول يعني في نفسي، يعني ما يقول بلسانه وانما يقول بنفسه حتى اقول قد اوهم، او حتى نقول قد يعني في انفسنا، يعني ننظم في انفسنا انه نسي، يعني وذلك يدل على طول القيام، وهو مطابق لما يعني واضح المطابقة لما ترجم له المصنف من طول القيام بعد الركوع وطول القيام بين أو طول الجلوس بين السجدتين. أيوة، وكان يعني وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني أنه نسي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. وحماد هو بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. موسى وحماد وثابت وأنس رباعي، يعتبر رباعي، وثابت وحميد في طبقة واحدة، يعني وإن كانوا خمسة إلا أن اثنين يعتبرون في طبقة واحدة، فيعني لأن حماد يرويه عن ثابت ويرويه عن حميد بن أبي حميد الطويل، فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر، قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. سجدته أو جلسته فوجدت إيش؟ وسجدته لا فوجدت أول فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته، وجلسته بين السجدتين. وجلسته بين السجدتين؟ إيه. وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وجلسته سجدته ما بين التسليم والانصراف. قال أبو داود، لعله تصحيح فيه، قال أبو داود قال مسدد: فركعته واعتداله بين الركعتين، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته. فسجدته يعني الثانية، فجلسته ما بين الركوع، ما بين فجلسته بين التسليم والانصراف، بين التسليم والانصراف قريب من السواء. يعني تصحح. اي نعم، يعني هذه ليست يعني جلسته مثل، يعني اما انها تصحيح او انها خطا، هي بلا شك يعني ليس لها معنى. ايش العباره؟ فوجدت قيامه كركعته، وسجدته واعتداله في الركعه كسجدته، وجلسته بين السجدتين، وسجدته ما بين التسليم والانصراف. وسجدته وما بين التسليم والانصراف، يعني وما بين التسليم او جلسته ما بين التسليم والانصراف، يعني ما جلسه سجده التسليم والانصراف ما بين سجده، اقول ليس بينهما سجده، وانا مقصود السجده الثانيه، يعني وما بين التسليم والانصراف، وما بين التسليم والانصراف. والرواية الثانية توضح جلسته ما بين التسليم والانصراف، يعني الانصراف إلى المأمومين بعد السلام، يعني يكون فيه سقط واو. لكن الآن النسخ كلها كذا. نعم، نسخنا الآن ما وجدنا. والله هو هذا معناه، يعني بلا شك، ما يعني ما دام في سجدته مذكورة مرتين. الآن معنا بارك الله فيك أربع نسخ. أيوة. كلها كما هي إلا أن في زيادات فقط. أيوة. وسجدته ما بين التسليم والانصراف هذه كلها. أيوة. نسختنا ونسخة محمد عوامة. أيوة. ونسخة عون المعبود بطبعتين، دار الفكر ودار الكتب العلمية. أيوة. كلها كذا، وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. لكن فيها زيادة. أيوة. واعتداله بين الركعتين، فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وعلى كل التسليم والانصراف ما في سجدة، هذا أمر واضح، وإنما يعني إما فيه سجدته يعني ما السجدة الثانية، وجلسته بين ما بين أو وما بين، يعني إما هذا وإما هذا. والرواية الثانية اللي هي رواية مسدد أو طريق مسدد هي التي توضح هذا، يعني في المسألة يعني لا شك فيها خطأ، يعني إما أن جلسة يعني يعني بدلها سجدة بدلها جلسة، أو أن سجدة على بابها ولكن في واو ساقطة، لأن السجود والانصراف ما بين التسليم والانصراف ما بين السجود، وإنما السجود سجدتان، يعني معناه أن الركوع والسجود وما بين الركوع وما بعد الركوع وما بين السجدتين وما بين التسليم والانصراف يعني متماثل. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني نظرت يعني يعني قدرت. نعم. رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال أبو كامل يعني رسول أن الله. أن شيخي أبي داود أحدهما قال محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني قال رسول الله، يعني التعبير الفرق بالتعبير محمد والرسول، يعني هذا هو الفرق. النتيجة واحدة لكن الكلام على الفرق في العبارة. وهذا يدلنا على دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ حتى الشيء الذي ما يترتب عليه اختلاف المعنى أيضا ينصون عليه. واحد من أحد الشيخين في طريقه محمد صلى الله عليه وسلم رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم، والشيخ الثاني رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق التعبير بين محمد وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين اسمه وبين وصفه، بين اسمه وبين وصفه صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على الدقة. ويأتي بعض الأسانيد يعني أحد الرواة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين النبي والرسول، أحد عبر بالنبي وأحد عبر، النتيجة واحدة، ولكن هذا يدلنا على دقتهم وحرصهم على المحافظة على الألفاظ ويعني عنايتهم الفائقة رحمة الله عليهم. ثم أيضا هذا الكلام الذي قاله هنا وميز أنه يعني يقول أنهم هذا عبر بن محمد وهذا عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم وينصون على ذلك ولا يعني يتساهلون في ذلك، يقول أمر الأمر سيان يعني، بل ينصون عليه. هذا يبين لنا أنه لو كان هناك التعبير بسيدنا عليه الصلاة والسلام مع ذكر الرسول أو ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا عند الصحابة لذكروه ونصوا عليه، ما دام يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم ويقول قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان في سيدنا ما راح يتركونه. وعلى هذا فهذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي ينتهي الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال سيدنا رسول الله، هو سيدنا لكن التعبير ما وجد، والسلف ما كانوا يفعلون ذلك، وهذا وجد في الأزمنة المتأخرة ولا سيما عند كثير من الصوفية، لا يأتي ذكر رسول الله ويقول سيدنا. والصحابة رضي الله عنه وأرضاهم ما كانوا يقولون ذلك، وإن كان هو سيدهم وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، وقد قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال سيد الناس يوم القيامة هو لا فخر، فهو سيدنا وسيد الخلق. ولكن كون الإنسان لا يعبر بسيدنا ليس في ذلك جفاء وليس في ذلك نقص، لأن هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كانوا يعني يستعملون ذلك وما كانوا يأتون بذلك. وهذه الأحاديث موجودة، البخاري آلاف كثيرة كله قال رسول الله، ما فيها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكتب السنن وكتب صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد 40,000 حديث كلها بهذه الطريقة، كلها بهذه الطريقة. يعني محل الشاهد أنه لما كانوا ينصون على الفرق بين هذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك شيء يضاف إلى ذلك ما كانوا يتركونه، ما كانوا يتركونه، ينصون على من قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على دقتهم ويدلنا على أن هذه الألفاظ أو هذا المحافظة على هذا اللفظ الذي وجد في هذا الزمان عند كثير من الصوفية أو من يشابههم أو يقلدهم، أن هذا من الأمور المحدثة التي ليست من هدي السلف وليست من طريقة السلف، مع اعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وسيد الناس أجمعين، لكن ما كان خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين لا يذكرون اسمه إلا بعد أن يقولوا سيدنا، والذين لا يفعلون ذلك هم متبعون للصحابة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ولو كان الصحابة يأتون بهذا ويحافظون عليه لا على غيرهم أن يحافظ كما حافظوا. فالحاصل أن هذا التنبيه أو هذا التفريق بين العبارتين يعني دال على يعني عنايتهم، وأنهم لا يتركون شيئا إلا وقد ذكروه فيما يتعلق بالرواية حتى لو لم يختلف المعنى. والغالب في الاستعمال أن يقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره باسمه يعني قليل، ويذكر بلقبه فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في موضع قال فيه جاء فيه في الحديث قول الصحابي أبو القاسم، قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وبوصف الرسالة أحسن. ذكره صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وبوصف الرسالة أحسن, يعني كونه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من كونه قال أبو القاسم, وكل وهذا حسن وهذا حسن لكن هذا أحسن. رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وجدت قيامه, هنا فيه ذكر القيام يعني القيام الذي هو قبل الركوع, قيام في القراءة, وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يحصل منه القيام مقارب للركوع والسجود, مقارب للركوع والسجود, يعني كان يطيل الركوع والسجود وما بين الركوع ويكون قريبا, وفي بعض الأحيان يطول القيام, يطول القيام جدا فلا يكون يعني قريبا من الركوع والسجود. فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته, يعني القيام والاعتدال والركوع والسجود والاعتدال من السجود يعني كلها متقاربة. أيوة. فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين, يعني كلها يعني متقاربة, وسجدته وما بين التسليم والانصراف قريبا من التراب, وسجدته وما بين التسليم والانصراف, وما بين التسليم والانصراف سواء قريبا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما خلا القيام والقعود, صحيح ما خلا القيام والقعود, يعني معناه أن الأفعال متقاربة إلا القيام في القراءة وإلا القعود للتشهد, وإلا القعود للتشهد فإنه أطول, يكون أطول من الركوع ومن السجود ومن الجلسة بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع. ما خلا القيام والقعود, ما خلا القيام يعني في القراءة في أول الصلاة, وما خلا القعود يعني في آخرها أو في وسطها. قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين وسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم يعني قريبا من السواء أنها متقاربة, وقوله جلسته بين التسليم والانصراف يعني بعد السلام, يعني إذا سلم يجلس قليلا مستقبل القبلة بمقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات, ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم ينصرف إلى المأمومين. هذه الفترة التي هو مستقبل القبلة يقول فيها هذا الذكر هي قريبة من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وهكذا, يعني ما نحن لا يطيل الجلوس وهو مستقبل القبلة بعد السلام, بل بمقدار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر الذي هو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام, ثم ينصرف إلى المأمومين ويلقيهم وجهه. نعم. قال حدثنا مسدد, مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو كامل, وأبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي, البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال دخل حديث أحدهما في الآخر, قوله دخل حديث أحدهما في الآخر, دخل حديث أحدهما في الآخر يعني أنها يعني ال ال يعني تشابهت أو تماثلت يعني يعني يعني ما بين هذا وهذا, إلا أنه يعني بين يعني أن لفظ مسدد حيث ساقه فيما بعد حيث قال وقال مسدد, قال أبو داود قال مسدد. عن أبي عوانة, أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن أبي حميد, عن هلال بن أبي حميد وهو صدوق ثقة, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب, عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث المسيء صلاته. قال حدثنا حفص بن عمر النمري, الآن هذا يجوز له الحين يدخل كلام ما يصلح أبدا، ما يصلح أنه يأتي بهذا الكلام المحشي، يعني ليس له أن يضيف ويكتفي ب يعني بتبويب أبي داود وحديث المسيء صلاته لا حاجة إلى أن يذكر، لأنه سيذكر تحت هذا الحديث حديث المسيء صلاته وغيره، يعني حديث المسيء صلاته وغيره، يعني ليس الأمر مقصورا عليه وليس الباب مقصورا عليه، بل فيه حديث المسيء وغير حديث المسيء، لأنه قال إنها من زيادتي المحشي. الآن الشيخ عبد الرزاق يعني يسأل عن المعكوفات، تمر بنا كثير، يعني معكوفات داخلة دون إشارة، من فين جابها؟ غيرها ما أدري، يعني إن كان يعني إشارة إلى نسق أو كذا، لكن يعني المسألة فيها يعني أقول فيها إشكال. لكن إذا وجد يعني النسخ الأخرى مطابقة وهذا إنما هو في هذه النسخة وقال إنه من زيادتي، يعني معناه أن ذاك يعني يمكن إشارة إلى نسخة وأنه موجود في بعض النسخ أو في النسخ الأخرى التي هي غير هذه الطبعة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم. من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود يعني يقيم ظهره يعني في الركوع والسجود، يعني بحيث يعني يطمئن ويستقر ولا يستعجل لا في ركوعه ولا في سجوده، ويعتدل في ركوعه وفي سجوده. أورد أبو داود حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أبو مسعود المشهور بكنية أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته، وقد يأتي يعني التصحيح بين أبي مسعود وابن مسعود، لأن ابن مسعود عبد الله بن مسعود مشهور بنسبته فيأتي بابن، وأبو مسعود مشهور بكنيته فيأتي بأبي مسعود، لكن قد يأتي التصحيف بين أبي مسعود وابن مسعود فيقال عن أبي مسعود ابن مسعود، كما حصل في بعض نسخ يعني بلوغ المرام في حديث يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وهم الرواية أبي مسعود، هذا فإنه في النسخ أو في كثير من النسخ المطبوعة عن ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والتصحيح بين ابن وأبي يعني يمكن ويحصل، لأن الكتابة بين ابن وأبي متقاربة، فقد يتصحف يعني الاسم من أبي مسعود إلى ابن مسعود، والذي هو مشهور بالرواية وكثير الرواية ابن مسعود، ولهذا تصحفت أبي إلى ابن في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني في نسخ بلوغ المرام ويعني نسخ بلوغ المرام، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقيل إن بدر أنه لم يشهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب إليها، ولكن جاء عن البخاري أنه قال إنه شهد بدرا ونص على أنه شهد بدرا. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، يعني لا بد من الاطمئنان، يعني ما ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقرا، يعني بحيث يعني يصل إلى من حين يصل الأرض وقد ارتفع أو حين يعني يهوي وقد ارتفع، وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحيث يستقر، يعني ويأتي بالذكر ويأتي بالدعاء ولو أقل يعني ما يحصل به الاطمئنان، يعني لا يلزم التطويل، ولكن الشيء الذي لا بد منه حصول الاطمئنان في حال الركوع وفي حال السجود بحيث لا ينقر الصلاة نقرا، وإذا حصل منه يعني ذلك النقر الذي ليس فيه اطمئنان فصلاته غير صحيحة ولا تجزئ. الإسناد؟ قال حدثنا حفص بن عمر النمري مرة ذكره عن شعبة عن سليمان. سليمان هو الأعمش، سليمان مهران الكاهلي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن عمير، عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معمر، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود البدري، عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض قال حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله، وهذا لفظ ابن المثنى. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وهو مشهور بهذا الاسم حديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجاء رجل فدخل المسجد، دخل الرجل المسجد وصلى وفي بعض الروايات ركعتين، وهو يدل على أنها نافلة، وأنها وقال بعض أهل العلم أنها تحية المسجد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فسلم على الرسول عليه السلام ورد عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما رجع وصلى وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي، قال والذي بعثك بالحق نبيا، لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة، علمه الأمور التي لا بد منها في الصلاة، أو الأمور التي يعني رأى أنه أخل فيها في صلاته، أخل فيها في صلاته، وهي أفعال، يعني غالبها أفعال، وفيها يعني أقوال التي هي القراءة، ولكن الغالب في التكبير والقراءة، ولكن الغالب فيها أنها أفعال، ركوع وسجود وقيام بعد الركوع وجلوس بين السجدتين وهكذا. هذا الرجل لما جاء إلى وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه قال له ارجع فصلي، لم يعني ذلك الرجل لم يقل علمني أو لا أحسن غير هذا فعلمني، وإنما أراد أن يرجع ويصلي حتى يتحقق من يعني صلاته، يعني إما حسنها أو عدم حسنها. فرجع وحصل مثل ما حصل، فقال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما قال في الثالثة من لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أول مرة إما للتحقق، أو يعني يريد منه أن يقول أنه لا يحسن غير ذلك، ولكنه كرر ذلك ثلاث مرات. ولا شك أن هذا الفعل وهذا الترداد ثم بعد ذلك كونه يقول علمني ثم يعلمه، لا شك أن ذلك فيه تثبيت لتلك الكيفية التي يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأنه يعرفها تماما ما دام حصل هذا الجهد وحصل هذا التكرار وهذا الترداد يعني منه، لا شك أنه بعد ذلك سيحصل منه استيعاب ما يعلمه إياه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على أن السلام يعني يكرر إذا ذهب ولو لم يختفي ثم جاء، يعني فإنه يسلم لو ذهب إلى مكان ثم ولو لم يختفي عن صاحبه فإنه يتسلم، لأن ذلك الصحابي جاء وسلم مرارا كلما ذهب وجاء والرسول ينظر إليه وينظر إلى صلاته فيقول فيأتي ويسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما الرجل أبدى بأنه لا يعرف غير ذلك علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، هذا هو الذي أحسنه فعلمني، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت الدخول في الصلاة وقمت لتدخل في الصلاة كبر، لأن هذه التكبير هو الدخول في الصلاة، ويدل على أن التكبير هو مفتاح الصلاة أو هو الدخول في الصلاة، وأنه لا يحصل أو لا يجوز غير ذلك، لأنه لو جاز أن يأتي بغير ذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قل فكبر أو يأتي بأي لفظ يدل على التعظيم، وإنما قال كبر. وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالنصوص كثيرة كلها تدل على أن دخول الصلاة يكون بالتكبير ولا يكون بغير ذلك، لأنه لو أجزأ شيئا غير ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما قصر التحريم للصلاة بأنه يكون بالتكبير، فدل على أن الصف التكبيري أمر لا بد منه في الدخول في الصلاة. أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعض العلماء يستدل بهذا على عدم لزوم الفاتحة، وأن الفاتحة ليست بلازمة، بل يقرأ الإنسان ما تيسر، لكنه جاء في بعض الروايات أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر، وجاء في بعض الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذن يعني ما تيسر الذي جاء مجملا جاء بيانه وتفسيره في السنة، مثل ما جاء تفسير ما استيسر من الهدي الذي جاء مطلقا في هدي التمتع بأنه ذبح شاة، بأنه ذبح شاة وهي أقل ما يجزي، وهي أقل ما يجزي لأنه يذبح شاة، وإن ذبح أكثر من ذلك صح وجاز، ولكن الإجزاء والذي استيسر من الهدي أقله شاة، فجاء بيان هذا الذي استيسر في السنة، وهنا هذا اللفظ المجمل جاء تفسيره في السنة، وأنه لا بد من قراءة الفاتحة، وإذا قرأ شيئا بعدها أو يقرأ شيئا معها، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر. أيوة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يركع والركوع لا بد منه ولا بد من الاطمئنان، يعني قال حتى تطمئن راكعا، ما يكفي أن يهوي ثم يرفع فيكون كالطير الذي ينقر أو الغراب الذي ينقر من الأرض. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني تطمئن قائما وتكون معتدل في القيام، يعني فتكون يعني راكعا من قيام لا راكعا من حال بين القيام والركوع، فلا بد من القيام ولا بد من الاطمئنان. وقد مر بنا الاحاديث القريبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل القيام بعد الركوع حتى يقول انس نقول قد اوهم، حتى نقول قد اوهم. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني انه يسجد ويستقر في سجوده ويطمئن في سجوده، لا يهوي الى الارض ثم يرفع كهيئه الطير الذي ينقر، يعني ياخذ الشيء الذي ياكله يعني من الارض ثم يرفع، ينزل راسه ثم يرفعه. نعم. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس يعني بين السجدتين حتى تطمئن جالسا، يعني فلا بد من الاطمئنان. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في جميع الركعات، لأنه ذكر له طريقة القيام والركوع والارتفاع الاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين، فذكر هذه الأفعال التي لا بد منها في الصلاة. أيوة. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. ومن نعم هذه الرواية يعني الطريقة يعني فيها الطريقة السابقة فيها عن أبيه، يعني سعيد عن أبيه، سعيد بن أبي سعيد نعم عن أبيه نعم، وهذه سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة يعني بدون واسطة أبيه، ولا إشكال في ذلك لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، ومن تقصت منها شيئا فقد انتقصت من صلاتك، يعني أنك إذا أتيت بهذه الهيئة وجد منك الصلاة المجزئة، وإذا انتقصت من ذلك فإنه ينتقص من صلاتك. لكن إذا كان بالهيئة التي هي السرعة التي كنقر الغراب ونقر الطائر فإن الصلاة لا تصح. وأما الواجب الذي لا بد منه هو الذي تجري مع الصلاة، وما زاد على ذلك فهو من النوافل ومن الأمور المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقال فيه أيضا: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني قبل، إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، إذا قمت يعني أردت القيام أسبغ الوضوء وتوضأ، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام فأسبغ الوضوء يعني توضأ. وإسباغ الوضوء يكون بالإتيان به يعني الشيء الذي لا بد منه، غسل مرة واحدة يجري فيها الماء على الأعضاء التي يجب غسلها. وأما إسباغه الذي هو يعني مستحب والذي هو يعني ليس بواجب، فهو كونه يغسل ثلاث مرات، مرتين أو ثلاث أكثر من مرة، وكونه يدلك، لأن هذه من الأمور المستحبة. وأما تعميم الماء ووصوله إلى الأرض ووصوله إلى الأعضاء وإن لم يحصل الدلك، وإنما يحصل التعميم وصول الماء إلى الأعضاء، هذا هو القدر المجزئ الذي يكفي، وما زاد على ذلك فهو من قبيل الاستحباب. أيوة. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن أنس يعني ابن عياض. أنس يعني ابن عياض وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حاء: وحدثنا ابن المثنى. قال: حاء: وحدثنا المثنى محمد المثنى، محمد المثنى العنزي أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله وهو ابن عبد الله عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وهذا لفظ ابن المثنى. قال: وهذا لفظ المثنى يعني سياق الشيخ الثاني، لأن فيه شيخين، القعنبي في الإسناد في الطريقة الأولى والمثنى في الطريقة الثانية. قال: وهذا لفظ المثنى. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد ابن أبي سعيد وهو المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. بقي دقيقة. لا كمل. لا قال القعنبي. إيه قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. يعني معناه أن الطريقة الثانية هي طريقة القعنبي، لأنه ساقه على لفظ المثنى وفيه أبو سعيد بن أبي سعيد. وطريق القعنبي الأولى ليس فيها ذكر والده، وإنما سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ولا تنافية، لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليك. أنا لم أرك مع الشيخ وظنت كما تقول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بالترجمة، وهي صلاة من لا يتم ركوعه أو لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده. وتقدم في الدرس الماضي حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، ثم أورد أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وأحال على الطريقة السابقة وقال نحوه، أي نحو الطريقة السابقة، ثم ذكر لفظها أو ذكر جملة من ألفاظها، أي ألفاظ هذه الطريق، فقال إنه لا تتم صلاة أحدكم. نعم. أيوة. لا تتم صلاة لأحد. أيوة. من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، حتى يتوضأ ويضع الوضوء يعني مواضعه، يعني معناه أنه يتوضأ كما أمره الله عز وجل، بأن يغسل وجهه ثم اليدين المرفقين، ثم يمسح رأسه أو برأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، فلا بد من الوضوء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن شروط الصلاة أن يسبقها الطهارة، والأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة، للقاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن الأمور التي لا بد منها للصلاة وهي أن تسبقها أن يتطهر، إما بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء أو العجز من استعمال الماء. وعلى هذا فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في هذه الطريقة الثانية التي أوردها أبو داود أنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ ويضع أي الوضوء في مواضعه، أي يأتي به في الأماكن أو في الأعضاء التي بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز. فلا بد من الطهارة، ولا بد أن تكون على هذه الأعضاء التي بيّنها الله عز وجل في سورة المائدة، التي هي غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أيوة. ثم قال: ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه. ثم يكبر، يعني يأتي بتكبيرة الإحرام التي هي مفتاح الصلاة، والتي هي الدخول بها يكون في الصلاة، وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان بفعلها وبقولها والإتيان بها ما كان حلالا له قبلها. فالتكبير في الصلاة للإحرام كالإحرام في الحج، لأنه قبل أن يحرم بالحج يحل له أمور، وإذا أحرم حرمت عليه. وكذلك الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يحل له أمور، وإذا كبر حرمت عليه كالأكل والشرب والالتفات والتكلم والذهاب والإياب وما إلى ذلك، تحل له قبل أن يدخل في الصلاة، ولكن إذا دخل في الصلاة حرمت عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، وتحليلها التسليم بمعنى أنه يرجع، أو الأمور التي كانت حرمت عليه عند الإحرام أو تكبيرة الإحرام حلت له بعد التسليم. فهي مثل الحج، فيه إحرام وفيه تحلل، فيه إحرام وفيه تحلل، يحرم عليه بالدخول في الإحرام أمور، وإذا تحلل حلت له تلك الأمور التي حرمت عليه بالإحرام حتى يكبر. وقوله حتى يكبر يعني معناه أنه لا بد من لفظ التكبير، فلا يكفي أن يعظم الله بأي لفظ آخر، بأن يقول الله أجل أو الله أعظم، بل لا بد أن يقول الله أكبر. أيوة. ويقرأ بما تيسر ويحمد الله. نعم. ثم يكبر ويحمد الله جل وعز، ويحمد الله جل وعز، يعني المقصود لذلك الذكر الذي يكون قبل بعد التكبير وقبل التكبير وقبل القراءة، الذي هو دعاء الاستفتاح، الذي هو دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح كما هو معلوم سنة، لو أن الإنسان لم يأتي به صحت صلاته. أيوة. ثم يقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقرأ بما تيسر من القرآن، وذلك بقراءة سورة الفاتحة إذا كان الإنسان عالما بها، وإن لم يكن قد علم بها ولكنه يعرف شيئا من القرآن ودخل في الإسلام وهو يعرف شيئا من هذا، أو أنه لا يعرف الفاتحة ولكن يعرف شيئا من القرآن غيرها، فإنه ينتقل إلى قراءة شيء غير الفاتحة، لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وإذا لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره، كما سيأتي في حديث آخر من حديث هذا الباب، وكما سبق أن مر في قراءة الأعجمي والأعرابي أو من لا يحسن القراءة، فإنه يأتي بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا معنى قوله كما سيأتي إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فأحمد الله وهلله وكبره ثم أركع. أيوة. ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر يعني للركوع. ومن المعلوم أن قول الله أكبر هذا ليس من أركان الصلاة، وإنما هو من الواجبات، يعني على قول بعض أهل العلم وجمهورهم على أنه من المستحبات الذي هو التكبير، وأن الإنسان يعني لو تركه أو يعني على قول جمهور العلماء هو ترك أمرا مستحبا، وعلى قول بعض العلماء أنه واجب، لكن ليس من الأركان التي إذا ذهبت فإنه تبطل الصلاة بذهابها. أيوة. فيركع ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، فيركع حتى تطمئن مفاصله، بمعنى أنه يطمئن بحيث يعني يستقر في ركوعه، والمفاصل تطمئن وترتاح بعد الهوي للركوع بحيث يكون هناك استقرار، ما هو بس هوى ثم ارتفع دون أن تستقر مفاصله، بل لابد من الاستقرار في الركوع والاطمئنان في الركوع، وهذا شيء لا بد منه في الصلاة. والذي ينقر الصلاة نقرا ويهوي ثم يرفع بسرعة، أو يسجد ثم يهوي بسرعة دون أن يستقر، هذا لا يقال إنه قد ركع ولا يقال إنه سجد، بل لا بد من الاطمئنان ولو كان شيئا يسيرا جدا. ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع حتى يستوي قائما، يعني معناه يستقر قائما ويعتدل قائما. نعم. ثم ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول الله أكبر ساجدا ويسجد حتى تطمئن مفاصله، بمعناه أنه يطمئن في سجوده ويستقر في سجوده، بحيث يعني يكون الحركة التي كانت منه عند الهوي وعند السجود انتهت، ولم وكان هناك الاستقرار في السجود والاطمئنان في السجود. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. ثم يقول الله أكبر رافعا رأسه من السجود ويستوي قاعدا ويستقر قاعدا، يعني بين السجدتين. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول الله أكبر يعني للسجدة الثانية، ويسجد حتى تطمئن مفاصله كما حصل في السجدة الأولى. ثم يرفع رأسه فيكبر. ثم يرفع رأسه فيكبر يعني للجلوس، إذا كان يكبر يعني قائما للركعة الثانية، قائما للركعة الثانية. أيوة. فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، يعني فإذا فعل ذلك في جميع الركعات، لأنه بين ما يتعلق بالركعة الواحدة، يعني فإذا فعل ذلك يعني في جميع ركعاته، لأن المقصود منه أن هذا البيان الذي حصل في الركعة بقية الركعات كذلك يفعل بها كما فعل من القراءة ومن الركوع والسجود وقول الله أكبر وقول سمع الله حمده، إلا الاستفتاح فإنه لا يكون إلا في الركعة الأولى وعند الدخول بالصلاة بعد التكبير وقبل القراءة، كما سبق أن مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه في باب السكتات التي يسكتها الإمام، قال أبو هريرة أرأيت سكوتك بأبي أنت وأمي يا رسول الله بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فبين عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد هو بن سلمة البصري، ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن يحيى بن خلاد. عن علي بن يحيى بن خلاد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمه. عن عمه وهو رفاعة بن رافع. رفاعة بن رافع. رفاعة بن رافع وخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحابه هو صحابي خرج له البخاري وأصحاب السنة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرض لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ثم ورد حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها في صفة الصلاة وأنه لا بد من إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يعني هو يكون بتعميمه على الأعضاء، يعني بحيث يعني لا يخلو جزء ولو كان قليلا من الأعضاء المغسولة إلا وقد وصل إليها الماء، وهذا هو الأمر الواجب الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فهو سنة ومستحب وهو من الإسباغ، ولكن الإجزاء يحصل بوجود أو وصول الماء إلى جميع الأجزاء المغسولة وهي الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما جاء ذلك في سورة المائدة. ثم ذكر بعد ذلك كونه يحمد الله عز وجل وأنه يقرأ ما ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. ثم يكبر الله ويحمده, هنا فيه ذكر التكبير, الحمد ورد ولكن التكبير يعني بعد تكبيرة الإحرام ما أعلم يعني شيء يدل عليه, ولعل المقصود من ذلك هو دعاء الاستفتاح الذي هو حمد وثناء أو دعاء كما جاء في بعض الأحاديث التي فيها الاستفتاح التي فيها دعاء الاستفتاح, لأن منه ما هو حمد وثناء سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك, ومنها ما هو دعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشرقي والمغرب. أيوة. ثم يقرأ طيب من القرآن ما أذن له فيه وتيسر, فذكر نحو حديث حماد. أيوة. قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال أيوة. همام وربما قال جبهته من الأرض, وهذا في اختصار لأنه ما ذكر الركوع. أيوة. حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. نعم. ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. نعم. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرض, يعني معناها أن ما يجري في الركعة الواحدة يجري في 4 ركعات, يعني إذا كانت الصلاة رباعية. نعم. لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن هشام بن عبد الملك. عن هشام بن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحجاج بن منهال. وهشام بن عبد الملك اللي هو الطيالسي يروي عنه أبو داود بواسطة وبغير واسطة, لأنه يأتي حدثنا أبو الوليد الطيالسي يعني, وسيأتي أيضا يعني في هذا الباب حدثنا أبو الوليد الطيالسي فهو يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. نعم. والحجاج بن منهال. والحجاج بن منهال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أيضا. عن همام. عن همام وهو بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه. وهذا مثل الذي تقدم إلا أن فيه ذكر أبيه, يعني علي بن يحيى بن خلاد يروي عن أبيه يحيى بن خلاد, ويحيى بن خلاد يروي عن عمه رفاعة ابن رافع, لأنه علي بن يحيى ابن خلاد ابن رافع, ورفاعة أخو خلاد, فهو يروي أن يحيى ابن خلاد ابن رفاعة يروي عن عمه رافع ابن رفاعة عمه رفاعة ابن رافع. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج له رؤية, وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. نعم. الآن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يعني يحيى بن خلاد. أي. له رؤية. نعم له رؤية, وذكر ابن حبان في ثقات التابعين. نعم. له رؤية وذكر ابن حبان في ثقات التابعين أخرج له البخاري وأصحاب السنة. أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وقد مر. أحد الأخوة يسأل عن قول الخطابي وفيه دليل على أن السجود لا يجزئ على غير الجبهة, وأن من سجد على كور العمامة ولم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزئه صلاته. نعم هذا كلام صحيح, لأن الإنسان يمكن جبهته, وإذا كان بعضها متغطي يعني يغطي يعني يسجد على ما يعني غطي وعلى ما كان مكشوف, أما أن يغطي جبهته كلها بدون مانع فيعني فذلك أو كونه يعني العمامة تكون يعني ملفوفة ثم يسجد عليها ويرتفع عن الأرض, هذا مقتضى كلام الخطابي هو صحيح. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاع. أيوة عندنا عن أبيه محصورة بين معكوفتين. يعني هو مثل الذي قبله، الذي قبله مثله، يعني هناك عن أبيه اللي راحت. إيه بس اللي قبله كذلك ما في عن أبيه. أيوة يعني أول حديث قرأناه ما في، ما في الثاني، فيه الثالث هذا هو أدخلها المحقق بين معكوفتين. إيه لكن غيره يعني ما ذكرها. إيه نسخة محمد عوامة ما هي موجود. وعون المعبود ثم في تحفة الأشراف. في تحفة الأشراف ساق السند قال ولم يقل عن أبيه، نص المزدي. أيوة قال ولم يقل عن أبيه، يعني في هذا الطريق. إيه هذا الطريق، في هذا الطريق. أيوة هي محمد عوامة طبعته ما فيها عن أبيه، ثم قال في باء ونسخة على حاء وكاف عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة، يعني مع أن المزدي نص في التحفة أنه لم يقل عن أبيه في رواية وهب هذه. إيه يعني معناه في بعض النسخ، يعني هذا الكلام اللي ذكره بناء على بعض النسخ، والنسخة التي يعني عمل عليها المزدي يعني ما أنه ما فيه يعني عن أبيه، لكنه موجود في الرواية السابقة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصة أنه قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث رفاعة بن رافع من طريق أخرى، وإيش قال فيه؟ قال بهذه القصة. أيوة. قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر. إذا قمت فتوجهت إلى القبلة، الإنسان يستقبل القبلة أولا ولا بد من استقباله، هو شرط من شروط الصلاة، فكبر يعني يدخل في الصلاة. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. ثم يقرأ بأم القرآن، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وبما شاء الله يعني بعد الفاتحة. أيوة. وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وامدد ظهرك، يديك راحتيك على ركبتيك، يعني معناه أنه يعتمد بالراحة على اليدين، ثم تكون الأصابع نازلة يعني تحت عن الركبتين. وامدد ظهرك بمعنى أنه يكون مستقيم، يعني لا يصوبه ولا يشخصه، وإنما يكون رأسه مساويا لظهره، وظهره يكون ممتدا، يعني ما يكون يعني راكع ركوعا يعني غير مستوي، ولا أن يكون يعني نازل في رأسه بحيث يكون رأسه غير مستوي، ظهره غير مستوي، بل يكون ظهره أو رأسه مساويا لظهره. وقال إذا سجدت فمكن لسجودك. وإذا سجدت فمكن لسجودك، يعني بأن تستقر على الأرض بالأعضاء التي يكون السجود عليها وهي سبعة: الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والقدمان. فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وإذا قعدت فاقعد على فخذك اليسرى، يعني مفترشا، بمعنى أنه يفترش ويعني يقعد على يعني فخذه اليسرى، يعني يكون مفترشا. قال حدثنا وهب بن بقية. وهو من بقية هو الواسطي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. خالد وهو ابن الحارث، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. خالد هو ابن الحارث، يعني فيه خالد بن عبد الله الواسطي، هذا أقرب لأنه من نفس المنطقة. نعم لكن بس يعني في تهذيب الكمال ما ذكر في تلاميذ اسم اللي فوقه محمد بن عمرو. محمد بن عمرو وهب بن بقية. نعم هذا محمد بن عمرو. عن محمد يعني بن عمرو هو سيأتي بعد هذا وهو من بقية قريب اليوم، يعني فيه سيأتي مرة أخرى. لا نعم قريب ما في، هو الـ سبق أن مر بنا قريبا خالد المهمل، وقلنا أنه الواسطي، لكن سيأتي خالد يعني قريب. لا بس هو نعم خالد بن عبد الله الواسطي، لكن أنا يعني بحثت في ترجمة ما أدري هو سيأتي هذا شخص آخر أو إسناد فيه، هو ابن بقية وخالد يعني في الأحاديث القريبة. محمد بن عمرو من يروي عن من؟ محمد بن عمرو يروي عن علي بن يحيى بن خلاد. على كل إن أنا أذكر أني يعني ظننت أنه يكون الواسطي، لكن ما وجدت يعني باب ما يبدأ، هذا راح قريبا معروف. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد، إيه بس هذا الواسطي، هذا هو الواسطي ما في إشكال، لكن في هذا هو نفس وهب عن خالد أعرف، لكن هذا يعني أنا بحثت هذا يعني قلت يعني لا يكون يعني خالد، لكن ما وجدت يعني في ترجمة خالد بن عبد الله أنه روى عن محمد بن عمرو لعله كذا اللي هو بن وقاص. إيه بس إذا وجدنا أنه من شيوخ وهب خالد بن عبد الله الواسطي، لكن محمد بن عمرو اللي هو من شيوخه.